بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستأنف درسنا بإذن الله هذه الليلة مع الاعتذار عن درس الأسبوع الماضي، وأسأل الله أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وقفنا عند باب إعمال المصدر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بفعله المصدر ألحق في العمل، مضافا أو مجردا أو مع أل. إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر العمل. يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عن عمل المصدر، فيقول: بفعله المصدر ألحق في العمل. تقدير البيت: ألحق المصدر بفعله في العمل، أو ألحق المصدر في العمل بفعله، يعني كما يعمل الفعل يعمل مصدر هذا الفعل. فالفعل مثلا افهم دد، فيقوم المصدر مقام الفعل فينصب محمدا بمفعول به، أنه مفعول به للمصدر. فالمصدر يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل فينوب عن الفعل، فينوب عن الفعل. وفيه أيضا الضمير المستتر كما هو في الفعل، عندما تقول افهم محمدا يعني افهم، فأنت هنا توجه محمدا مفعول به طبعا بالأمر، بالأمر. فكذلك لو كان الفعل فاهما، لاحظ، أو ممكن تتضح أكثر بضربا زيدا، تقدير الكلام اضرب زيدا، يعني اضرب أنت زيدا، اضرب أنت زيدا. فهنا ضمير مستتر للفعل المتعدي، فبخلاف الفعل اللازم. فالمقصود أن الفعل المتعدي وهو اضرب ينوب عنه مصدره، كذلك ضربا زيدا، ضربا زيدا. فيفيه ضمير مستتر هو الفاعل، ويكون المفعول به ضربا محمدا أو ضربا زيدا، يكون المفعول به بعد ذلك منصوب بهذا العامل سواء كان فعلا أو كان مصدرا. إذن نخلص من هذا البيت بأن المصدر يلحق بفعله، يلحق بفعله في العمل، فيعمل عمل فعله. ثم قال رحمه الله تعالى: مضافا أو مجردا أو مع أن. إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى أن المصدر الذي يقوم بالنيابة عن الفعل أحيانا يكون مقدرا بأن والفعل أو ما والفعل، وهذا الذي قصد المؤلف رحمه تعالى بقوله مضافا أو مجردا أو معال. إذا كان المصدر مقدرا بأن والفعل، يعني أن وما دخلت عليه، أن وما دخلت عليه، أو ما وما دخلت عليه، فيكون بهذا يأتي على هذه الحوالي الثلاثة: مضافا أو مجردا أو مع أل. إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله من ضربك زيدا، يعني تقدير الكلام عجبت من أن ضربت زيدا، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، يعني أصل الكلام أو تقدير الكلام عجبت من أن ضربت، فأن وما دخلت عليه في كتاب المصدر، يعني عجبت من ضربك زيدا. طبعا قالوا تقدير أن إذا كان في الوقت السابق أو في الوقت اللاحق، يعني في المضي أو في الاستقبال، بخلاف تقدير ما يكون في الحال، يكون إيش؟ في الحال. فالمصدر إن كان مقدرا بأن والفعل فإنه يعمل عمل فعله، عجبت من ضربك زيدا أو عجبت من إكرامك زيدا، يعني من أن أكرمت زيدا هذا بالأمس، أو من أن تكرم زيدا يعني في المستقبل، من أن أكرمت زيدا يعني باعتبار الماضي، أو من أن تكرم زيدا باعتبار المستقبل. أما لو كان التقدير بالحال فيكون تقديره بزيدا الآن. فالمصدر يقدر بأن والفعل إذا كان في الماضي أو المستقبل، ويقدر بما والفعل إذا كان في الحال. هذا المصدر المقدر يعمل في أحوال ثلاثة، إما أن يكون مضافا أو يكون مجردا عن الإضافة وأل، أو يكون محلى بأل ومحلى بأل، فيعمل على هذه الأحوال الثلاثة. فتقول عجبت من إكرامك زيدا، هنا مضاف إكرام الكاف، أو مجرد عن إضافة طبعا يأتي من أول، عجبت من إكرام زيدا، أو يكون محل بالألف، عجبت من الإكرام زيدا. فهنا قد يكون محل بأل، وقد يكون مضافا، وقد يكون مجردا عن الإضافة وأل، وطبعا يكون منون في هذه الحالة. إذا جرد عن الإضافة وأل يكون منون، عجبت من إكرام زيدا، عجبت من ضرب زيدا. فإذن المصدر إذا كان مقدرا بأن والفعل أو ما والفعل فإنه يأتي على هذه الأحوال الثلاثة. طبعا أكثر هذه الأحوال هو المضاف، ثم يأتي بعدها المجرد، ثم يأتي بعدها المحلى بأل، ولهذا رتبها المؤلف بهذا الترتيب، قال مضافا أو مجردا أو مع ال. قال الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما منصوبة مفعول به، أين العامل فيها؟ إطعام المصدر. لاحظ هنا مجرد من الإضافة ومن أن، ولهذا يكون منونا. شوف أو إطعام يتيما أو إطعام مسكينا، فيتيم ومسكين هنا منصوبة والعامل فيها المصدر إطعام. قال الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم، شوف رؤوس هذه معمولة مفعول به، ما الذي نصبها؟ المصدر ضرب وهو منون بضرب، لاحظوا ممكن تجعلها مضافة بضرب السيوف رؤوسا، فتكون إيش عملت هنا مع الإضافة. أيضا يأتي هذا المصدر ويكون محلى بأل، ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. فلاحظ هنا أعداءه أو محلى بأل، ثم قال والاسم مصدر عمل، أيضا اسم المصدر يعمل كذلك عمل المصدر الذي يعمل عمل الفعل. فاسم المصدر يعمل عمل الفعل، يعني الخلاصة أن اسم المصدر مثل المصدر، يعمل عمل الفعل. المراد باسم المصدر طبعا هو ما ساوى المصدر في في في في الدلالة في المعنى وخالفه في بعض حروفه، يعني حصل في نقص بعض حروفه، وهذا النقص لم يكن لفظا أو يعني لم يكن معوضا عنه ولم يكن مقدرا، ولم يكن إيش مقدرا. فأحيانا تنقص الحروف. طبعا مثل عطاء، أصل المصدر لأعطى إعطاء، فنقص الحرف الهمزة فأصبح اسم مصدر، فأصبح فهو في المعنى مساو لإعطاء لكن حروفه ناقصة، ولهذا يسمى اسم إيش؟ اسم مصدر، اسم مصدر، فهو مخالف للمصدر بخلوه من الهمزة، وهو خال منها لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها شيء. لو كان هناك في تعويض عن هذا النقص أو كان هناك تقدير فيبقى أنه مصدر ولو نقص الحروف. قالوا مثل قتال للفعل قاتل، فإن الأصل قيتال فنقص الحرف لكنه مقدر، مقدر أن أحيانا يأتي، أحيانا يأتي مثل ضارب ضراب، فهنا مقدر، أحيانا يعوض عنه، يعوض عنه. قالوا مثل الفعل وعد مصدره عدة، نقص صح الواو لكن عوض عنه بتاء التأنيث، فهنا يبقى أنه مصدر لكن اسم المصدر تنقص الحروف ولم يكن هناك تقدير ولم يعوض عن هذا الحرف الناقص. قالوا من أمثلته: أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاع. شوف عطائك المئة، المئة هذا منصوب، يعني هذه الكلمة منصوبة بعطاء وهو اسم مصدر، فاسم المصدر يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. المصدر يضاف إلى الفاعل ويضاف إلى المفعول فيجرهما، يعني أحيانا يضاف المصدر إلى العامل وهو الفاعل، وأحيانا يضاف إلى المفعول، ويكون هذا العامل أو ذلك المعمول مجرورا. مثل عجبت من إكرام زيد محمدا. لاحظ هنا أن المصدر أضيف إلى عامله، وحتى تتضح أكثر عجبت من إكرام زيد الدرس، يعني أعطى الدرس إكرامه بالاعتناء، فهنا واضح أن زيد هو الفاعل. أو عجبت من شرب زيد الماء، فهنا قطعا مضاف المصدر إلى ماذا؟ إلى عامله، يعني عجبت من إكرام زيد الدرس أو عجبت من شرب زيد الماء. فلاحظ أن المصدر هنا أضيف إلى ماذا؟ إلى العامل. طبعا إذا أضفته إلى العامل وهو الفاعل ويكون مجرورا ثم تكمل الباقي، الباقي المفعول به يأتي منصوبا، يأتي منصوبا، هذا تقول عجبت من شرب زيد الماء، هذا اللي يقصد المؤلف، يقول وبعد جره الذي أضيف لها، الآن أضيف للعامل كم من، بماذا؟ بنصب أو برفع عمله. يعني إذا كنت أضفته إلى العامل كمل بنصب المفعول به، وإذا كنت أضفته إلى المعمول كمل برفع الفاعل. يعني لو قلت عجبت من شرب الماء زيد، لاحظ عجبت من إكرام الدرس زيد، فلاحظ هنا أضفته إلى المعمول ثم بعد ذلك تأتي بالفعل مرفوعا. هذا اللي يقصد المؤلف، يقول كم من، إما بنصب أو برفع العمل الذي يكون على المنصوب منصوبا وعلى المرفوع مرفوعا، يعني بحيث أنه إما أن يكون فاعل أو مفعولا. فإذا أضفت المصدر إلى فاعله يأتي بعد ذلك المفعول منصوبا، وإذا أضفت المصدر إلى مفعوله يأتي بعد ذلك الفاعل مرفوعا. هذا الذي يقصده المؤلف رحمه الله تعالى. طيب لاحظوا، ولذكر الله أكبر. الآن المصدر هنا ذكر أضيف إلى عامل أو معموله، تأملوا الآية يا شباب، ولذكر الله، يعني هل لفظ الجلالة مذكور أو ذاكر؟ طبعا يتبادر إلى الذهن أن لفظ الجلالة مذكور، أنك تذكر آخر الحديث، أو معنى آخر جميل ودقيق وظريف ذكره ابن القيم، أن المصدر هنا أضيف إلى عامله وليس إلى معموله، يعني لفظ الجلالة هنا ذاكر وليس مذكور. ولذكر الله أكبر لك من ذكرك إياه. ولا شك أن الله إذا ذكر العبد هذا معناه عظيم، بأن العبد هذا له شأن عند الله. وطبعا ما يذكرك الله إلا إذا ذكرته، اذكروني أذكركم، يعني أيضا المعنى يتضمن فضل الذكر، لكنه معنى دقيق وجميل وظريف، وهو إضافة المصدر إلى عامله. هنا لفظ الجلالة ذاكر وليس مذكور، بحيث أنه يذكر عبده، والله لن يذكرك إلا إذا ذكرته. المقصود أن المصدر أحيانا يضاف إلى عامله، وأحيانا يضاف إلى ماذا؟ إلى معموله. فإذا أضيف إلى عامله كمل ما بعد ذلك بالنصب، وإذا أضيف إلى معموله كمل ما بعد ذلك بالرفع. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بقوله وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. يعني يقول أن هذا المصدر الذي أضيف إلى معموله، فأنت لك، أو إلى عامله، فأنت لك خيار، إما تراعي اللفظ أو تراعي المحل. مثلا عندما تقول عجبت من شرب زيد الماء، لو أنت هنا جئت بكلمة فيها اتباع لزيد، يعني صفة بدل، لو قلت عجبت من شرب زيد الظريف أو العاقل أو طالب العلم، فأنت هنا لك في هذا الاتباع مراعاة اللفظ فهو مجرور، تقول عجبت من شرب زيد الظريف العاقل طالب العلم، أو تراعي المحل، محل مرفوع، عجبت من شرب زيد الظريف العاقل طالب العلم، لأن محله مرفوع فهو فاعل لكن لفظه مجرور. فإذا لك خياران، إما أن تراعي اللفظ أو تراعي المحل. كذلك لو كان المصدر مضاف إلى معموله، لو قلت عجبت من شرب الماء زيد، ثم أتيت بإتباع لكلمة الماء، قلت عجبت من شرب الماء الكثير أو العذب زيد. فهنا لك في الكثير العذب، لك خيار، إما تراعي اللفظ فهو مجرور تقول عجبت من شرب الماء الكثير العذب، أو تراعي المحل منصوب عجبت من شرب الماء الكثير أو العذب. فلك في ذلك خياران، إما أن تراعي اللفظ أو تراعي المحل، أو تراعي المحل. هذا ما يقصد المؤلف رحمه تعالى في قوله وجر ما يتبع ما جر، يعني ما يتبع المضاف إليه، المصدر أضيف إلى ذلك المضاف إليه، ثم جاء الاتباع سواء كان المضاف إليه معمولا أو عاملا، فأنت تراعي إما اللفظ أو، ولهذا قال وجر ما يتبع ما جر، يعني يكون إيش مجرورا مثله. ومن راعى في الاتباع المحل فحسن، يقول كذلك من راعى المحل فهو أيضا حسن، إما أن تراعي اللفظ أو أن تراعي المحل. وبهذا فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب، وموعدنا غدا بإذن الله مع إعمال اسم الفاعل. جزاكم الله خيرا، وفتح الله علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.